بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، يروي الإمام المنذري في كتاب الترغيب والترهيب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة. الشرة يعني النشاط، الهمة، البداية القوية. كل عمل إنسان بالفعل لما يبدأ، يعني بأي عمل يبدأ بهمة وبنشاط كذا، وبعد فترة بصير الأمر اعتيادي، بيهون عن الأمر، بيصير يعني بيعود بيسلم الأمور بسهولة. ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يعني لما بيكون أنت دائما الله أعطاك قوة، وين عم تستخدمها؟ إذا عم تستخدم هذه القوة لنفع الناس، لدفع الأذى عنهم، فأنت معناتها عم تعين الناس. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. إذا أنت استخدمت القوة لنفع الآخرين ولدفع الضرر عنهم. أما إن كان عندك قوة فاستخدمتها في أذى الآخرين، في الطعن في الآخرين، في ضرب الآخرين، في كل شيء يقدم لهم فيه الإيذاء. فإذا أنت استخدمت هذه القوة وهذه الفترة التي عندك من الهمة والنشاط في غير طاعة الله عز وجل. إذا فمن كانت فترته، نشاطه وهمته، هذه الفرصة التي ينتهزها إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. والحديث له رواية أخرى عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها ساد أو قارب فأرجوه. يعني كان عم يجتهد بالخير وعم يفعل وسدد ورمى رمي صح في طاعة الله عز وجل، فأرجوه أن ينجو. يعني وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. يعني إذا صار من الناس الذين يراؤون، من الذين يعملون من أجل الناس، من الذين ينتهزون فرصة مدح الناس وغير ذلك، هذا لا تعدوه من هؤلاء الناجين. وفي الحديث أيضا عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. من رغب يعني أعرض عن سنتي. هناك فرق بين رغب في الشيء وبين رغب عن الشيء. فهنا رغب عن سنتي، مو رغب في سنتي. لو كان رغب في سنتي طبقها، أما رغب عن سنتي اختار غيرها وأعرض عنها. فليس مني، ما يعتبر حاله من أمتي، ما يعتبر حاله ممن يشربون من الحوض يوم القيامة، ممن أشفع لهم يوم القيامة، هو ليس مني. معناها أنا ليس منه ولا صلة بيني وبينه. وأخيرا في الحديث الذي يرويه الترمذي وابن ماجه وله شواهد كثيرة قوية عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث يوما، يعني معناها غير بلال بن رباح، بلال بن الحارث يختلف عن هذا الصحابي، قال له يوما: اعلم يا بلال. قال: ما أعلم يا رسول الله. قال: اعلم أن من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. يعني إنسان أحيا سنة ذكر ناس فيها، يعني مثلا لو قال لهم السواك، يا أخي ناس كثيرة مقصرة فيه، استخدمه. المقصود من السواك نظافة الفم، يعني استخدمنا فرشاة الأسنان، استخدمنا المعقمات، المطهرات، المنظفات، يعني بالإضافة إذا حطينا الأساس وهو السنة، طب نحن عم نستبدل بالسنة أمور تانية. صح المقصود النظافة، لكن كمان المقصود اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاتهم بسواك تختلف، وضوءهم بسواك، كل شيء يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه في كل أحيانه وفي كل أحواله. طيب من أحيا هذه السنة وذكر بها الناس عند ناس أميتت عندهم تلك السنة، فإذا قاموا هم وعملوا بها، وقاموا ونصحوا أناس آخرين، والآخرين نصحوا من بعدهم، والبعد بعد نصحوا إلى يوم القيامة، يقول لك كان له هذا الأجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة لا ينقص منه شيء أبدا. يعني أنت بديت واحد وانتهيت بملايين، بديت لحالك نصحت، اثنين صاروا 20 والعشرين صاروا 200 والميتين صاروا ألفات وهكذا. طيب مع ذلك لا ينقص من عملك من عملهم شيء ولا من عملك شيء. كلما عملوا هذه السنة وكلما نصحوا بها فهي موصولة إليه. معناته شيء نعرف يا أخواننا أعمالنا كلها بصحيفة من؟ بصحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي جاءنا بتلك السنة، فكل ما نقوم به نحن ومن جاء من بعدنا ومن كانوا قبلنا كلهم في صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن ابتدع بدعة ضلالة. طيب كما في مثل هنيك في أجر والآن كمان في أمر، كمان إذا فعله الإنسان وهو سيء فوزره عليه لأنه ابتدع ذلك الأمر السيء. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. مثل ما بيعمل بهذه البدعة السيئة إلى يوم القيامة تسجل إلى الواحد الأول الذي ابتدعها، تسجل في رقبته في عنقه لأنه سيحاسب عليها يوم القيامة. لذلك دائما يجب أن ندعو بهذا الدعاء الذي كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة: اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. دائما كل أمر فيه خير يكون نحن البادين، وكل أمر فيه شر نحن نغلقه حتى لا يكون في أعناقنا. نسأل الله القبول، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.